شريك له محمد عبد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تعجيل العصر. عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هذا حديث متفق على صحته. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، ضواحم ضاحية المدينة، على بعد 4 أميال. يقول: فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحو. اتفق على صحته، لأن العوالي على 4 أميال من كلام الزهري. قال: وحياة الشمس بقاء حرها لم يفتر، وبقاء لونها لم يتغير. قلت: اختار أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء تعجيل العصر، منهم عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وغيرهم، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. على التعجيل والتبكير في صلاة العصر في أول وقتها. قال: هذا حديث متفق على صحته. رافع بن خديج أبو عبد الله الأنصاري الأوسي، مات في زمن معاوية. الراوي عنه أبو النجاشي، اسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج. وفيه دليل على جواز قسمة اللحم الرطب، أن البعض يجعل أن اللحم ده لأنه يجفف، ويقول أن القسمة بيع. الناس 10 اشتركوا في بقرة مثلا أو في ناقة، فبعض العلماء يجعل أن القسمة نوع من البيع، أن كل واحد أصلا له عشر بتاع دي مشاع، فكأنه حيبيع نصيبه في عند الآخر في بنصيبه في الايه، في العشر بتاعه. فبيعملوا ده نوع من البيع بلحم بلحم. واذا كان اذا ييبس يتغير يبقى لا يجوز، لانه ربوي. ده بعض العلماء بيقول ذلك، ولكن الصحيح انه ليس كذلك، لان القسمة افراز حق فقط وليست بيعا. وهذا يعني هذا يستدل به على جواز قسمة اللحم الرطب بين الايه، بين الشركاء. يقول: وذهب قوم الى تأخير صلاة العصر، وهو قول اصحاب الرأي ما دامت الشمس بيضاء نقية. روي عن ام سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم، وانتم اشد تعجيلا للعصر منه. اخرجه احمد وسنده صحيح. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ. رجال وثقات، إلا أن عروة لم يسمع من عمر، عروة بن الزبير بل كتب إلى عمر إلى أبي موسى. محتمل هو يكون متصل لأن هو سمع من أبي موسى، فيمكن أن يقول له أبو موسى ذلك فيكون يعني متصلا. ليس هذا منافاة، ممكن انما قالت انتم اشد تعجيلا العصر منه، ربما كانوا لا يتركون ايه فرصة بين الاذان والاقامة، فربما يكون هذا هو المقصود. وقول عمر ان صلي العصر والشمس بيضاء نقية يعني هذا غايتها، وليس انه ايه لا يشرع قبل ذلك والشمس حية كما في الروايات التي قبلها. فالصحيح استحباب تعجيل العصر وعدم تأخيره. باب وعيد من أخر العصر إلى اصفرار الشمس ووعيد من فاتته. عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته، يعني فقام يصلي العصر عندما أتت فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن شيطان، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه مسلم. وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، ولذلك نقول أن تأخير صلاة العصر إلى ما بعد صفر الشمس يأثم من فعله، وليس أنه مخير إلى غروب الشمس، وإنما وقت غروب الشمس للمعذور، إلى غروب الشمس أن يدرك ركعة قبل غروب الشمس للمعذور، ولإدراك الوقت مع كونه يأثم إذا كان تركها بغير عذر. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى من صلى بعد اصفرار الشمس، من صلىها كذلك سماها صلاة المنافقين. والتشبه بالمنافقين لا يجوز، وذلك أيضا وقت كراهة للصلاة، فإن الشيطان يتمثل عند غروب الشمس ويجعل قرنيه مقارنا للشمس عند غروبها، فإذا سجد من يسجد للشمس سجدوا للشيطان الذي أمر بعبادتها، والعياذ بالله. ولذلك نهينا عن صلاة النافلة في هذا الوقت. عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا حديث صحيح. أبو المليح اسمه عامر ابن أسامة ابن عمير البصري الهذلي، ويقال اسمه زيد بن أسامة بن عمير. وأبو قلابة هو الراوي عن أبي المليح الجرمي اسمه عبد الله بن زيد، مات بالشام. قولوا بكروا أي قدموها في أول وقتها، والتبكير التقديم في أول الوقت وإن لم يكن أول النهار. وأصل البكرة اللي هو أول النهار، بكرة وعشية، العشية آخر النهار، بكرة أول النهار، زي الغدو زي الرواح، كلها تستعمل أحيانا بمعنى الذهاب. التبكير تستعمل بمعنى ليه؟ الفعل في أول الوقت ولو لم يكن في وقت البكور اللي هو أول النهار، زي من راح في الساعة الأولى من يوم الجمعة، ده معلوم أنه إيه؟ أن الساعات دي ساعات أول النهار، من راح في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه. الساعة الأولى دي الصحيح أنها بعد شروق الشمس، لكن سماها راح، الرواح ده راح المشوار الفلاني أو راح المكان الفلاني، هي أصل الرواح اللي هو الذهاب بعد إيه؟ في آخر النهار، زي من غدا إلى المسجد أو راح فأعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، راح يعني ذهب إيه؟ آخر، لكن تستعمل بمعنى الذهاب. وهنا أيضا التبكير تستعمل بمعنى اللي هو باستعمالنا إحنا باللي هو التقديم، لو التبكير بكر بالشيء ممكن يكون بالليل بكر بيه، وليس معناه لازم أول النهار. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الظاهر والله أعلم حبط عمل ذلك اليوم، لأن صلاة العصر كل يوم له عصر، فيظهر والله أعلم أن هو إذا ترك صلاة العصر لكل يوم فقد حبط عمل ذلك اليوم. وهذا دليل على أن يعني بعض المعاصي تحبط بعض الأعمال الصالحة، وخصوصا هذه المعصية العظيمة الكبيرة من الكبائر التي هي شر من الزنا وشرب الخمر وغيرها، وهي ترك الصلاة، وخصوصا يعني أكد ذلك في صلاة العصر، فإن صلاة العصر من أكد الصلاة وهي الصلاة الوسطى. نعم، في خصلة من النفاق مشابه المنافقين، إن لم يكن منافقا النفاق الأكبر ففيه خصلة من خصال النفاق، الذي ترك صلاة العصر حتى تصفر الشمس، فإذا كان بقى تركها بقى كلية بالكلية أشد. ولا تركها ايه العذر يعني؟ لا ده مش عذر. المسافر يصليها زي ما تيسر له. لا في اعذار النوم والنسيان. النوم والنسيان يعني بس الرقم بس ممكن يكون رقم وصلت داخل البلد ينزل ينزل يعني قبل المغرب حوالي نص ساعة تلت ساعة كده. لا متفاوتة. لا احنا بنتكلم على ان هو اخرها الى اصفرار الشمس. ايوه. ان اللي يبص الشمس اصفرت. بنتكلم على كده. لا ده يوقفها ينزل من المواصلات يتصرف في اول الوقت. لا هو ما متاح له من اول الوقت لغايه الاصفرار لغايه ما تكون بيضاء نقيه. نعم. اي نافله لها سبب يجوز. نافله بعد الاصفرار لها سبب يجوز. عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. كأنما أصبح وترا فيهم يعني فقد جميع أهله وجميع ماله. مصيبة عظيمة لمن فاتته صلاة العصر. وليس معنى ذلك أن غير ذلك من الصلاة يهون، بل ربما كان مثل ذلك. فتأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت يعني ذنب من أكبر الذنوب والعياذ بالله. بل من العلماء من يقول أن من فاتته مثلا صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقد كفر، خرج من الملة، وهذا عليه جماعة من أهل العلم. الحديث ما وتر أهله وماله وتر أهله وماله متفق على صحته. ده موضوع تاني، موضوع قضاء الصلاة فإذا بدون عذر الراجح أن لا تقضى. ده موضوع تاني. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله. اتفقوا على صحته. قال أبو سليمان الخطبي: معنى وتر أي نقص وسلب فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال. يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. يقول لك عندي شغل، لو هو كبرت حرق باللي فيه هتعمل إيه؟ هتسيب الشغل بلا شك، هيقفل الدكان، هيسيب المصنع، يقول لهم ده حاجه مصيبه حصلت، ده عيل من عيالي مات، فضلا انه يكون كل عياله ماتوا، فضلا انه يكون فلوسه كلها ضاعت، فكل جميع اهله. يقول: وقيل الوتر اصله الجنايه، يجنيها الرجل على اخر من اخذ مال او قتل حميم، فشبه ما يلحق هذا الذي يفوته العصر بما يلحقه الموتور من قتل حميمه او اخذ ماله. والأول أصح. باب تعجيل المغرب. عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. إذا توارت الشمس بالحجاب يعني غربت. هذا حديث متفق على صحته. عن سلمة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قلت: قول توارت يعني توارت الشمس أي غروت، كنيا من غير تصريح اعتمادا على أفهام السامعين. قال الله سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب. طبعا حتى توارت بالحجاب تفسير الآية قول مشهور، لكن الصحيح إن شاء الله أن الذي توارى أن التي توارت بالحجاب في الآية اللي في سورة صاد هي الخيل. عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق، فلو رمي بنبل أبصرت مواقعها. أخرجه مسلم والبخاري أيضا. قلت: اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تعجيل المغرب، لكن ليس معنى ذلك عدم سنة المغرب القبلية، وهي إن لم تكن من الرواتب لكنها قد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في ثلاثة ذي من شهر. وكانوا يبتدرون سواري المسجد يصلون إليها بكثرة من يصليها، كانوا يظن أن الصلاة قد صليت بكثرة من يصلي ركعتي سنة المغرب القبلية التي بين الأذانين، بين الأذان والإقامة. يستحب أن تكون معجلة و يظهر من ذلك أيضا أنها خفيفة، ولا يعني ذلك عدم ترك مسافة أو مدة زمنية بين الأذان والإقامة. عن جابر قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة، ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار، من الضوء يعني. الحديث في مسند الشافعي، لكن إبراهيم بن محمد ضعيف جدا، لكن هو نفس الحديث السابق في المعنى، يرتمون يبصرون وقع سهام. في حديث آخر عن رجل من أسلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم أقصى المدينة يرتمون، وده معنى نتناضل يعني يرموا النبل ويشوفوا من الذي يسبق، نضال يعني سباق أو كده، يبصرون وقع سهامهم، ده على التبكير وقصر صلاة المغرب. قلت: أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق، هذا هو الصحيح كما ذكرنا من قبل، خلافا للشافعية الذين قالوا أن لها وقتا واحدا، أو هذا القول المرجح عندهم أن لها وقتا واحدا، وهو بمجرد الغروب إلى قدر 3 ركعات، ولا يجوز أن تصلى إلى وقت العشاء، الصحيح أنها إلى وقت العشاء. باب تأخير العشاء. عن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. يعني لا يوجد مساجد أخرى في الأرض كلها، ولا ينتظر صلاة العشاء أحد إلا هذه المجموعة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا حديث متفق على صحته، هذا استدل به البخاري رحمه الله وغيره على أن النوم قبل صلاة العشاء لمن غلب على النوم ليس بمكروه، إنما المكروه أن يتعمد النوم بلا يعني بدون أن يغلبه النوم. قوله أعتم أي أخر، وعتمة الليل ظلمته، وبه سميت العشاء وعتمة. عن حميد عن أنس أنه سئل: هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أخر الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل صلاة العشاء الآخرة ثم صلى، فلما صلى أقبل بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاتكم ما انتظرتم الصلاة، وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، يعني إلى بريق ولمعان الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم. هذا في فضل انتظار الصلاة ولو أخرها الإمام. وإن الناس قد صلوا في المساجد الأخرى غير مسجده عليه الصلاة والسلام، ومن كان يصلي في بيته مثلا، وقد يكون هذا عذرا لمشغول ونحوه ممن إذا أطال الإمام الصلاة صلى منفردا، والله أعلى وأعلم. ولكن من انتظر ولم يكن له عذر وانتظر، أو كان له عذر حتى وانتظر، فله الثواب العظيم. وفي رواية قال: أثبت أنهم سألوا أنس بن مالك مثل معناه، وقال: فقال أنس: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، ورفع يده اليسرى، وذلك أنه كان يتختم صلى الله عليه وسلم في يده اليسرى كثيرا أكثر من اليمنى، وأحيانا يجعله اليمنى. قلت: اختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تأخير العشاء، وقد روي عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك بقوله إلى نصف الليل بغير شك، ورواه أحمد بلفظ إلى ثلث الليل. والظهر ده مش شك، ده اختيار تخيير بين الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على أن ذلك مستحب ما لم يشق على الأمة، ما لم يشق على الناس، فإذا شق عليهم فالتخفيف على المسلمين أحب إلى الله عز وجل. يعني لو الناس يشق عليهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه فإن ذلك يقتضي أن يعجل الإمام للصلاة، لأن التخفيف على الأمة أحب، ولذا لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخروا العشاء إلى هذا الوقت. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى تعجيلها لما روي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذا غاب الشفق، وهذا يدل على كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من أجل التخفيف على أمته. ولذلك نقول إذا كان الأمر يعني الناس قد توافقوا على التأخير فالمستحب التأخير، إذا كان يشق على الناس فإن المستحب أن يخفف عنهم ولو ترك فضيلة الوقت. وعن ابن عمر بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة الثالثة، ثالثة من الشهر. خرجه أحمد والدرمي والترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم وإسناده صحيح. وقت مغيب القمر من ليلة الثالثة من كل شهر يعني يظهر منه أنه في حول أول وقت العشاء، طبعا هو متفاوت صحيح حسب رؤية القمر ده إذا كان الشهر اللي قبليه 29 ولا الشهر اللي قبليه 30 حسب ميلاد الهلال، يعني بيختلف من شهر لشهر حسب يعني متى ولد الهلال ومتى رؤي وكيف كان الشهر، لكن ده يدل على أن هذا إيه؟ على أنه قريب من وقت العشاء، متفاوت حتفاوت في حدود نصف ساعة على الأكثر بين الشهور. ذلك كلام الأستاذ أحمد شاكر يقول منه يظهر أن النعمان بن بشير لم يستقر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم استقراء تاما، ولعله صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائمة. لا، هو الكلام الظاهر والله أعلم أن الأمر كما ذكرنا فرق إيه؟ ليس بالكبير. كتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن صلي العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل، كما ذكرنا في انقطاع. باب ما كره أن تسمى العشاء عتمة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء، ألا إنهم يعتمون بالإبل، يعتمون يؤخرون حلب الإبل ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب، يقال فلان عاتم القرى إذا كان نزل به الضيف لم يعجل قراه، عاتم يأخر الغد بالليل. هذا حديث أخرجه مسلم. قيل معنى الحديث لا يغرنكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخرونها، ولكن صلوها إذا حان وقتها. والظاهر والله أعلم يعني إنه هو على الاسم وليس على الايه وليس على الوقت. قلت قد كره قوم تسمية العشاء عتمة، وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال إنما هو العشاء، وقال مالك وأحب ألا تسمى إلا بما سماها الله تعالى في قوله ومن بعد صلاة العشاء. ومنهم من لم يكره ذلك لما رويناه عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، إما أنه هو من تغيير بعض الرواة، وإما أن عائشة تخاطب من يفهم هذا اللفظ دون غيره فخاطبتهم بما يفهمون، وقال بعضهم عنها أعتم بالعشاء. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون فيما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. ممكن يقال أن هذا لبيان الجواز والنهي لبيان الكراهية التنزيهية. وروي في كراهية تسمية المغرب عشاء عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال وتقول الأعراب هي العشاء، لأنهم يتعشوا في ذلك الوقت سموها لإيه؟ العشاء، وبعضهم يسمون العشاء الأولى والعشاء لإيه؟ الآخرة. حديث رواه البخاري. قال الشافعي وسمى الله صلاة الصبح قرآنا في قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة، فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين، فلا يقال صلاة الغداء ولا غير ذلك. وبرضه جائز أن يقول صلاة الغداء، صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء كثيرة جدا في الأحاديث، ولكن الأفضل أن تسمى الفجر وتسمى ليه الصبح. نعم، ما هو بنقول العتمة وردت لبيان الجواز، والنهي للكراهة التنزيهية. باب فضل صلاة الفجر والعصر. قال الله سبحانه وتعالى: وسبح بالعشي والإبكار، أي وصلي. وقال: فرغ فلان من سبحته، أي من صلاته. وقال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أراد بقرآن الفجر صلاة الصبح، كان مشهودا أي تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. حديث صحيح رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. في البخاري بلفظ آخر: لو يجتمعون فيكم ملائكة بالليل وملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اتفق على صحته. ده صريح في التفسير، ده في ان تفسير وسبح بحمد ربك اللي هي صلاة الصبح وصلاة العصر، ليس معنى ذلك ان التسبيح مش داخل فيها، بس هذا هو القدر الواجب من التسبيح، القدر الواجب من تسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وصلاة الصبح وصلاة العصر، واذكار الصباح والمساء تكميل واستحباب. قلت في هذا الحديث اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. قول لا تضامون أي لا تتضامون، حذفت منه إحدى التائين. قال أبو سليمان الخطبي: هو من الانضمام، يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر، من الضم يعني، وينضم بعضكم إلى بعض، فيقول واحد هو ذاك ويقول آخر ليس بذاك، على ما جرت عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر، يقعد يبص كده ويقول له الناحية دي، طب تعال شوف الزاوية دي، فيقرب يتضمون عشان يتقرب. وفي رواية أبي هريرة: لا تضارون في رؤيته، وهذا والأول سواء في فتح التاء، ووزن تفاعلون من الضرار، والضرار أن يتضار الرجلان، يبقى الضرر يعني عند الاختلاف في الشيء، فيضار هذا ذاك وذاك هذا، فيقال قد وقع الضرار بينهما أي الاختلاف. وروى بعضهم: لا تضارون من الضير، وتضامون من الضيم أيضا، الضير المشقة، أيوة، وتشديد الميم والراء وتخفيفهم. فلو قلنا لا تضامون تضامون، ولا تضامون، لا تضارون ولا تضارون، جات ولا لسه؟ الضم تشديد مع الفتح تجديد. مع الفتح تجديد. لا تضامون، لا تتضامون، ولا تتضارون من الضم والضرر، ماشي؟ لا تضامون، لا تضارون من الضير ومن الضيم. يقول المعنى واحد إلا يخالف بعضكم بعضا، يقال ضاره يضيره. وروى بعضهم: لا تضامون أي لا يلحقهم ضيم ولا مشقة في رؤيته. وقوله كما ترون ليس كاف التشبيه للمرئي بالمرئي، بل كاف التشبيه للرؤية التي هي فعل الرأي اللي هو فعل العبد بالرؤية، معناه ترون ربكم رؤية لا شك فيها، كما ترون القمر لا تبدري لا مرية فيه. ويروى لا تمارون أي لا تتمارون من المرية وهي الشك. قال الخطبي: قوله وقيب هذا، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل غروب ففعلوا، يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، وخصت بهذا كما خصت بلقب التوسط من بين الخمس، هي صحيح أن هي العصر يعني، وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة هذه الصفة في وضع الحساب، يعني كل واحدة وسط بين الغيرها، لكن هذا آكد الصلوات. ويقال إنه قبل الإسراء كان هناك ركعة قبل طلوع الشمس وقبل إيه غروبها، فكان الصلاتين دول هم إيه اللي كانوا أصل الصلاة، لكن هذا فيما أعلم ليس عليه دليل صحيح. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم أي ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا حديث متفق على صحته، وده هو التفسير الصحيح للآية إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. حديث إن أشهده الرب عز وجل وأنه يستمر النزول إلى ما بعد صلاة الفجر ضعيفة. عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. هذا حديث متفق على صحيح. هذا حديث صحيح رجعه البخاري ومسلم متفق على صحيح. قلت: أراد بالبردين صلاة الفجر والعصر لكونهما في طرفي النهار، والبردان والأبردان الغداة والعشي، بعيد عن اللي عن الحر. وهذا ليس معنى أنها تترك الصلاة الأخرى، لكن بإذن الله من حافظ على هاتين الصلاتين فهو على غيرهما أشد محافظة، فمن حافظ على الفجر والعصر وفقه الله للمحافظة على سائر الصلوات. عن أبي بكر ابن عمارة ابن رويبة الثقفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يلد النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج عن أبي بكر بن عمر بن رؤيبة الثقفي عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم. هذا يدل على فضل هاتين الصلاتين خصوصا بعد صفر الشمس. باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له وغفر له. وقال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش، قال الرجل: وقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا من البهائم لا أجر. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. فقال: الشهداء خمسة: المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حوا. هذه أحاديث متفق على صحتها. وذكر هذا الحديث الطويل أنها طبعا أحاديث كلها بسند واحد أجل هذا الجزء الأخير، وهو فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة. والجزء الأول من الحديث أو الحديث الأول في فضل تنحية الأذى، إماطة الأذى عن الطريق، وأن الله عز وجل شكور يبارك في القليل من العمل، يشكر القليل من العمل ويبارك. وأصل الشكر من معنى الزيادة، يقال: دبة شكور إذا ظهر عليها أكثر مما تأكل، تظهر عليها من السمن يعني أكثر من تأكل، فشكر الله له بمعنى نمى له عمل وقبل ذلك العمل وغفره له سبحانه وتعالى، ظهر يعني أثر هذا في مغفرة الله سبحانه وتعالى. شكر العبد ظهور أثر نعمة الله عليه في لسانه وجوارحه. والثاني في الرجل الذي سقى كلبا، الجزء الثاني الحديث الرجل الذي سقى كلبا فغفر الله عز وجل له، فضل يعني إطعام وسقي البهائم حتى البهائم التي يعني لا ينتفع بها، لا يلزم أن يكون ذلك على سبيل الانتفاع، قد وجد كلبا يعني في الطريق ليس مثلا كلبا هو مسؤول منه ككلب صيد أو زرع أو ينتفع به، لكن الله عز وجل يرحم الرحماء ويثيب على إطعام البهائم وسقياهم. وفي قول النبي عليه السلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى في إطعام الكافر وفي سقياه وفي كل حي ذي روح وفي كل ذات كبد رطبة يثاب الإنسان على الإحسان والرحمة والشفقة على هذه المخلوقات. والاستهام الاقتراع، وقال: استهم القوم فساهمهم فلان أي قرعهم، ومنه قوله تعالى عن يونس: فساهم فكان من المدحضين. وقيل الاقتراع استهام لأنها سهام تكتب عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهم فاز بالحظ المقسوم. والتهجير التبكير لصلاة الظهر، والهجير والهجرة نصف النهار. وقيل أراد بالتهجير التبكير إلى كل صلاة ولم يرد الخروج في الهاجرة. وقال النضر بن شميل عن الخليل قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: فالمهجر كالمهدي بدنا، أي المبكر إلى الجمعة. الحديث الأول يدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. وعلى العبد إذن أن لا يحقر شيئا من الأعمال، ولا ينزل الناس منازل لا يعلمها، فلربما كان لأحدهم من الحسنات ما يغفر الله عز وجل له به وإن كان له من السيئات ما كان. فتنحية غصن شوك عن طريق المسلمين وسقيا كلب يغفر الله عز وجل لصاحبه ويدخله الجنة، فكيف بمن يجري على أولاده ويطعمهم ويسقيهم ويبر والديه ويصل رحمه ويحسن إلى الناس؟ فلا نحقرن من المعروف شيئا ولا ننظر فقط إلى سيئات الناس، بل ربما كانت لهم حسنات يغفر الله عز وجل لهم بها، والله سبحانه وتعالى يثيب الأجر الجزيل على العمل القليل. وفي الحديث بيان الشهداء غير المقتولين في الحرب، وهم المبطون الذي أصيب بداء البطن وهو الاستسقاء، أو على الأصح كل داء كان في البطن، كل داء أدى الوفاء كان مصدره بطن الإنسان فهو مبطون. والمطعون المصاب بالطاعون والغريق الذي غرق في الماء، وشرط هذا بلا شك أن لا يكون في معصية الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المقتول في القتال الذي غل شمله لما قيل فلان شهيد، قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره، والعياذ بالله. فإذا كان من اقترن جهاده بكبيرة من كبائر منعت إطلاق اسم الشهيد عليه، حقيقة الشهيد، مع أنه في أحكام الدنيا كذلك شهيد، لكن عند الله ليس كذلك لأجل الغلول من الغنيمة. فكذلك مثلا من كان يعني في معصية الله في نزوله البحر أو نحو ذلك فإنه لا يطلق، لا يكون شهيدا عند الله عز وجل. وأما صاحب الهدم فهو الذي انهدم الدار عليه، والشهيد في سبيل الله يعني المقتول في سبيل الله. والنداء الأذان، لو يعلم الناس ما فيه من الثواب لاقترعوا من يؤذن، والصف الأول لتسبقوا إليه حتى يحضرون في وقت واحد، فاضطرون إلى الاقتراع من يقف في الصف الأول، لأنه لا وسيلة للتمييز بينهم لأنهم حضروا جميعا مبكرين. والعتمة العشاء. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الظاهر من هذا الحديث أن معناه من صلى الفجر في جماعة وكان صلى العشاء في جماعة. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.